بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الذاكرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يكتب لنا في لقائنا هذا الخير والنفع والبركة، وأن يجعل لقاءنا هذا مقربا إليه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح، كما ثبت ذلك في السنن، أنه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدعاء كل يوم بعد صلاة الصبح، والحديث ثابت في المسند وبعض السنن. وعندما نتأمل أيها الإخوة هذا الدعاء العظيم الذي كان يواظب عليه صلوات الله وسلامه عليه كل يوم بعد صلاة الصبح، نجد أن هذا الدعاء بمثابة تحديد أهداف المسلم في يومه والاستعانة على تحقيقها بالله تبارك وتعالى. وعادة الرجل الناجح في عمله الموفق في مسلكه يحدد أهدافه التي يطمح في نيلها ويسعى في يومه في تحصيلها. ومن أسباب النجاح تحديد الأهداف وترتيب الأمور وتنظيم الأوقات وتعيين الأعمال، ثم السعي الجاد في تحقيق هذه الأهداف التي وضعها الإنسان لنفسه في يومه، ويستعين على ذلك بالله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. فكان عليه الصلاة والسلام كل يوم في الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذه الأمور الثلاثة هي أهداف المسلم في يومه، هي أهدافه على التحديد في يومه. فالمسلم في يومه ليس له مطمع في شيء إلا في تحصيل هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. ما هناك شيء آخر يسعى المسلم لتحصيله في يومه غير هذه الأمور الثلاثة، فهي حددت وجمعت واستوعبت غاية المسلم وهدفه ومقصده في يومه. وأنعم بيوم يبدأه صاحبه بهمة طيبة واستعانة بالله ولجوء إلى الله عز وجل محددا مساره فيه في هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وأهل العلم ينبهون في هذا المقام، أعني مقام الدعاء والاستعانة بالله تبارك وتعالى، أن المسلم عندما يدعو الله عز وجل في حاجة من حاجاته أو شأن من شؤونه أن عليه أن يتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيتبع الدعاء بفعل السبب. وعلى هذا فالمسلم عندما يبدأ يومه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، عليه أن يتبع هذه الاستعانة وهذا الدعاء بفعل السبب، وذلك بأن يسعى في يومه سعيا حثيثا في تحصيل هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، فيبذل السبب، لا يقتصر على الدعاء والاستعانة مع تعطيل الأسباب، بل لا بد من فعل السبب. ولهذا لو أن إنسانا قال بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ثم بعد هذا الدعاء وضع رأسه على المخدة ونام حتى الظهر، هل يأتيه العلم النافع أو العمل الصالح أو الرزق الطيب؟ ما بذل السبب، هو استعان بالله، طلب عون الله عز وجل، ولكنه لم يفعل السبب. والسبب لا بد منه، ومن تمام الإيمان بالقدر فعل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لا بد من حرص من الإنسان على ما ينفعه ببذل الوسع والجد والاجتهاد والصبر والبذل، كل هذا لا بد منه. فمن دعا الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم عليه أن يفعل الأسباب وأن يبذل الأسباب لتحصيل هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. ولاحظ بدء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بالعلم وتقديمه على العمل والرزق، وهذا فيه دلالة على أن العلم مقدم على القول والعمل وبه يبدأ، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولا بد أن يبدأ بالعلم، لا بد أن يبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وإذا لم يبدأ به اختلطت الأمور والتبست الأحكام ولم ينضبط للإنسان أمره لا في عمله ولا في رزقه، ما تنضبط الأمور إلا بالعلم. والمسلم مطالب بأن يكون عمله صالحا ورزقه طيبا، ما يقبل الله عز وجل منه أي عمل يتقرب به إلى الله، وإنما يتقبل منه العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا. ولا يصح من المسلم أن يطعم كل ما يقع في يده من طعام أو شراب، بل لا بد أن يكون الرزق طيبا، ولا يمكن أن يعرف المسلم العمل الصالح من غيره والرزق الطيب من غيره إلا بالعلم النافع. ولهذا يبدأ بالعلم، ولهذا يبدأ بالعلم، يتعلم المسلم دينه وأحكام شرعه قبل أن يعمل. وكثير من الناس في الجانب التطبيقي لهذا الأمر يؤخرون السؤال والتفقه في الأمر بعد العمل، وهذا شائع في الناس كثيرا ولا سيما في هذه الأزمان، يكون سؤالهم بعد العمل. وكثيرا ما يأتي مستفتون يطرحون أسئلة على أهل العلم عن أمور وقعت منهم، يسأل بعدما يقع في الأمر فعلت كذا وكذا ما الحكم، بينما الأصل في المسلم أن يكون سؤاله واستعلامه عن الحكم قبل الأمر، يبدأ به، بالعلم يبدأ. لكن الناس الآن ما عندهم وقت للعلم، ولهذا يأتون بالأعمال والعبادات هكذا كيفما اتفق، بينما الأصل في المسلم أن يتعلم دينه وأن يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، وأن يتعرف على مسائل الدين قبل غيرها. وكل هذا نستفيده من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للعلم قبل القول والعمل. وتأمل أيضا هذا الدعاء، قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي أن المسلم عندما يطلب العلم عليه أن يطلب العلم النافع، عليه أن يطلب العلم النافع، العلم الذي يقربه إلى الله عز وجل، العلم الذي مدح الله عز وجل أهله أثنى عليهم وذكر فضلهم وسابقتهم وميزهم على من سواهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم الذي يمدح ويثنى عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هو العلم المقرب إلى الله، المقرب إلى الله عز وجل، الذي به يعرف المسلم الغاية التي خلق لأجلها والسبيل إلى تحقيقها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: علما نافعا، علما نافعا. وهذا يدلنا أن العلوم على نوعين: علوم نافعة وعلوم ضارة، علوم نافعة وعلوم ضارة. العلم النافع هو المقرب إلى الله عز وجل، هناك علوم نافعة مباحة للناس وهي بحسب مقاصدهم فيها، مثل الطب والهندسة وما إلى ذلك من العلوم التي يحتاجها الناس في أمور دنياهم. فهذه العلوم حجمها في نفعها بحسب مقاصد أصحابها، فإذا حسنت النية وطاب القصد بارك الله عز وجل في هذا العلم وأثاب عليه وحصل عليه صاحبه أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، وإلا تكون نافعة له في حدود حياته الدنيا ومدة وجوده فيها، ثم لا تنفعه في الآخرة. وهناك علوم ضارة تعلمها يضر الإنسان ويرديه في دينه ودنياه، ومن ذلك تعلم السحر والشعوذة والطلاسم وما إلى ذلك، فهذه علوم ضارة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع، ويسأل الله جل وعلا العلم النافع. ومن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالمسلم ينبغي أن يتحرى العلم الذي ينفع، الذي ينفع ينفع عند الله بأن يكون مقربا إلى الله عز وجل، ينال به ثواب الله وأجره وعظيم موعوده تبارك وتعالى. وينفع من جهة عمل الإنسان به وتطبيقه له، ولهذا قد يتعلم الإنسان علما نافعا ولكنه لا ينتفع به، نسأل الله العافية. يتعلم علما نافعا لكنه لا ينتفع به، علمه الذي تعلمه هو في ذاته علم نافع لكن صاحبه لا ينتفع به، ويكون شأنه شأن من قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويكون علمه حجة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولهذا على المسلم أن يصحح نيته في طلبه للعلم بأن يطلبه لينتفع به، لينال به رضا الله عز وجل، ليكون علمه مقربا إلى الله ينال به ثواب الله والدار الآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا صالحا. في رواية للحديث قال: وعملا متقبلا وعملا متقبلا، وهما بمعنى واحد. العمل الصالح هو المتقبل، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الصالح. إذا كان العمل غير صالح فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: أن يخلص فيه العامل لله، وأن يكون العمل على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بهذا يكون العمل صالحا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على النية، والصواب ما كان على السنة. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، هو كتاب قيم طبع مؤخرا. فبهذا يكون العمل صالحا، بهذا يكون العمل صالحا إذا كان لله خالص ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافق. ونستفيد من هذا أن المسلم عندما يعبد الله عليه أن يتحرى في عبادته لله صلاح العبادة، صلاح العبادة، ما يأتي هكذا ويباشر العبادة كيفما كانت، وإنما يتحرى صلاح العبادة. كان عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمسلم مطالب بتحري صلاح العبادة وحسنها، والعبادة كما تقدم لا تكون حسنة صالحة نافعة إلا إذا كانت خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا. وهنا عندما نتأمل قوله وعملا صالحا ورزقا طيب وعملا صالحا أو وعملا متقبلا، نستفيد منه أن العمل على نوعين: عمل صالح وعمل غير صالح. وإذا أردنا ضابط لهذه المسألة نقول على ضوء ما تقدم: العمل الصالح هو الخالص الصواب، وإذا اختل الشرطان أو أحدهما لم يعد العمل صالح، لم يعد العمل صالح. وعليه فإن أحوال العمل من هذه الناحية أربعة، أحوال العمل أربعة: عمل خالص لله موافق لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا وحده هو الذي يوصف بالصالح، عمل خالص لله وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يوصف بالصالح، ولا يوصف سواه بهذه الصفة العظيمة. الحالة الثانية: عمل خالص لله لكنه ليس على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يكثر عند المتعبدة والمتنسكة بالأهواء والبدع، تجد عندهم إخلاص، تجد عندهم إخلاص للمعبود لكنهم لا يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعبدون الله بأمور يستحسنونها. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحالة الثالثة أن يأتي بالعمل موافق للسنة لكنه لا يكون خالصا لله، وإنما يكون فيه الرياء أو السمعة أو إرادة الدنيا بالعمل. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما على الصحابة وهم يتذاكرون، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، فهو يصلي ويزين صلاته ويحسنها. ومن المعلوم أن تزيين الصلاة إنما يكون بماذا؟ بالتزام. تزيين الصلاة لا يكون إلا بالتزام السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا تزين الصلاة، لكنه يزينها ليس لله وإنما لما يرى من نظر الرجل. فالعمل قد يكون على السنة في هيئته وصفته ولكنه لا يكون خالصا لله، وهو بهذا ليس صالحا، افتقد شرط أساس في صلاح العمل وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. والحالة الرابعة أن يكون العمل ليس خالصا لله ولا أيضا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يعبد الله عز وجل بعبادات محدثة وفي الوقت نفسه يتقرب بها إلى الله إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذه أحوال الناس في العمل من جهة الإخلاص والمتابعة، من جهة الإخلاص والمتابعة. وكما قدمت العمل لا يكون صالحا متقبلا إلا إذا كان خالصا لله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون صالحا. وقوله ورزقا طيبا، وقوله ورزقا طيبا فيه إشارة إلى أن الرزق الذي يحصله الناس على نوعين، طيب وخبيث، والله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان الرزق كذلك طيب وخبيث فإن من يطلب الرزق ينبغي أن يكون على علم بالرزق الطيب ليحصله وليكتسبه، وعلى علم بالرزق الخبيث ليحذره. ولهذا تلاحظون في كتب الأحكام في كتب الفقه أبواب كثيرة في البيوع المحرمة وفي الأطعمة المحرمة، وهذه الأبواب المسلم مطالب بمعرفتها، أن يعرف البيوع المحرمة والأطعمة المحرمة حتى لا يقع في شيء منها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. الآن كثير من الناس يقعون في تناول أطعمة محرمة وبيوع محرمة متعددة بسبب الإعراض عن معرفة الرزق الطيب من غيره. والمسلم مطالب بأن يعرف الرزق الطيب ليحصله وأن يحذر من الرزق الحرام ليجتنبه. ورزقا طيبا، هذه الدعوات الثلاث كان يفتتح بها صلوات الله وسلامه عليه أيامه، كل يوم يقول هذا الدعاء بعد صلاة الصبح. ومن كان منا محافظا على هذا الدعاء فإني أوصيه ونفسي بالعناية به، ومن كان ليس محافظا عليه أو لم يكن عالما به فإني أدعوه ابتداء من هذا اليوم أن يحافظ على هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأسأله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع، وأن يعيدنا جميعا من هؤلاء الأربع، وأن يوفقنا لكل